بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن الجملة العربية نوعان: جملة فعلية ركناها الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل، وجملة اسمية ركناها المبتدأ والخبر. وفي الجملة الفعلية مرفوعان من الأسماء هما الفاعل ونائب الفاعل، وفي الجملة الاسمية مرفوعان من الأسماء هما المبتدأ والخبر. وقد يدخل على الجملة الاسمية ناسخ، فإن كان الناسخ من باب كان أو كاد فالمرفوع هو اسم هذا الفعل، وإن كان الناسخ إن فالمرفوع هو الخبر. إذن الجملة الاسمية غير المنسوخة فيها مرفوعان من الأسماء، والجملة الاسمية المنسوخة فيها مرفوعان من الأسماء. وبهذا تكون الأسماء المرفوعة التي هي أركان في الجملة العربية ستة أنواع، ويأتي النوع السابع هو التابع لواحد من هذه المرفوعات. المبتدأ والخبر: المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد. ما معنى للإسناد؟ يعني ذكرناه لنسند إليه خبرا. فلو أنك تسرد أعداد وتقول واحد اثنان ثلاثة، هذه أسماء مرفوعة لكنها لم تذكر للإسناد فلا تسمى مبتدأ. والاسم المرفوع الذي سبقه عامل لفظي لا يسمى مبتدأ، فاسم كان لا يسمى مبتدأ لأنه مسبوق بكان. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، أي ذكرناه لنتحدث عنه، هذا معنى الإسناد، لنسند إليه خبرا. والخبر هو ما تتم به مع المبتدأ الفائدة. كل مبتدأ لا تتم الجملة معه إلا بالخبر، الخبر هو الذي يأتي بالفائدة. فلو مثلا قلنا الطلاب الحاضرون في الفرقة الثانية يوم الخميس لدرس النحو، الطلاب بدأنا به الكلام لم يسبق بعامل لفظي وذكرناه لنسند إليه. إلى كل هذا الكلام الذي قلناه، الطلاب الذين حضروا في الفرقة الثانية يوم الخميس لدرس النحو، كل هذا الكلام لم يأتي بالخبر. نأتي مثلا فنقول موفقون، فائزون، ناجحون، محصلون، منتفعون، مفلحون، فهذا هو الذي جاء بالفائدة. فالخبر هو ما تتم به مع المبتدأ الفائدة، قد يتأخر عن المبتدأ. فهذا هو تعريف المبتدأ والخبر. المبتدأ في الجملة العربية نوعان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. فلو قلنا الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن دستورنا والكعبة قبلتنا، كل هذه مبتدآت لها خبر. أما لو قلنا أفاهم الطلاب، فنعرب فاهم مبتدأ ونعرب الطلاب فاعل سد مسد الخبر. إذن المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. نعم. لا، المبتدأ أفاهم، أفاهم الطلاب، بنعرب فاهم مبتدأ، والطلاب فاعل لاسم الفاعل، صد ما صد الخبر أو أغنى عن الخبر. إذن فاهم مبتدأ ليس له خبر، له مرفوع يغني عن الخبر. فالمبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر وهو الاسم الجامد ليس وصفا، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر وهو اسم الفاعل أو اسم المفعول، اسم الفاعل أو اسم المفعول. في قول الله تبارك وتعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت، أعرب المعربون راغب مبتدأ وأنت فاعل صد ما صد الخبر. أراغب أنت. أما الخبر فكما علمتم من قبل لك أن تقول هو نوعان أو هو ثلاثة أو هو خمسة، ووراء كل اختيار وجه. فلو قلت مفرد وغير وجمل وغير مفرد فهو نوعان، مفرد وغير مفرد. وإن قلت ثلاثة أنواع يعني مفرد وجملة وشبه جملة، وإن قلت خمسة أنواع يبقى مفرد وجملة اسمية وجملة فعلية وظرف وجر ومجرور. فاختر ما شئت من هذه التقسيمات، والمهم أن تكون مدركا لمعناها. فالخبر نوعان، مفرد وغير مفرد. غير المفرد يدخل تحته الجملة بقسميها وشبه الجملة بقسميها. فلو قلت مثلا علي ناجح يبقى هذا خبر مفرد، علي كتابه في يده هذا خبر جملة اسمية، علي يدرس النحو هذا خبر جملة فعلية، علي أمام الشيخ هذا خبر شبه جملة ظرف، علي في المعهد هذا خبر شبه جملة جار ومجرور. إذن الخبر على التفصيل خمسة أنواع، مفرد، جملة اسمية، جملة فعلية، ظرف، جار ومجرور. طبعا الخبر المفرد يرفع، علي حاضر، فاطمة فاهمة، ويطابق المبتدأ. الخبر المفرد يطابق المبتدأ في نوعه وعدده. تقول يعني علي ناجح، وزينب ناجحة، والطالبان ناجحان، والطالبتان ناجحتان، والطلاب ناجحون، والطالبات ناجحات. فالخبر المفرد يطابق المبتدأ في نوعه وعدده. أما الخبر الجملة فتكون الجملة في محل رفع وتحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ. لعلكم تذكرون أننا في درس التحفة السنية ذكر لنا من أنواع الروابط نوعين فقط، هما الضمير واسم الإشارة. الضمير كما قلنا علي كتابه في يده، علي كتابه في يده، علي مبتدأ، كتاب مبتدأ ثاني. إذا كان الخبر جملة اسمية سيكون معك مبتدأان، المبتدأ الأول والمبتدأ الذي هو في الجملة الاسمية التي هي خبر. علي كتابه في يده يبقى علي مبتدأ وكتاب مبتدأ ثاني، وفي يده جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، وجملة كتابه في يده في محل رفع خبر عن علي. هذه الجملة فيها ضمير يرجع إلى علي فربط هذه الجملة بعلي. طبعا أكثر ما يكون الرابط الضمير، وقد يكون الضمير بارزا وقد يكون مستترا. يعني لما قلنا علي يدرس النحو فالرابط الضمير المستتر في يدرس. علي مبتدأ، يدرس فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والنحو مفعول به، وجملة يدرس النحو في محل رفع خبر. أين الرابط؟ الضمير المستتر. ففي درس التحفة السنية عرفنا الضمير وعرفنا اسم الإشارة كما في قول الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. وحينما يكون اسم الإشارة رابطا يكون مبتدأ ثانيا، يعني ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه وذلك مبتدأ ثاني، اسم إشارة مبني في محل رفع، وخير خبر المبتدأ الثاني، وجملة ذلك خير في محل رفع خبر عن لباس التقوى. طبعا هنا ليس لم يوجد ضمير، إنما وجد اسم الإشارة الذي يشير إلى المبتدأ. نحن نقول جملة الخبر تحتاج إلى ما يربطها بالمبتدأ، الضمير بيرجع إلى من؟ إلى المبتدأ. طيب اسم الإشارة بيشير إلى من؟ إلى المبتدأ. فهذا معنى الربط. هذا إيه؟ يعني تعلم أن هذه الجملة خبر عن هذا المبتدأ. هذان النوعان هما الذي عرفناهما في درس التحفة السنية. نزداد نوعين آخرين في كتاب قطر الندى، هما إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر. يعني إذا كان لفظ المبتدأ أعيد في جملة الخبر فتكون هذه الإعادة رابطا، كما في قول الله عز وجل الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ وما مبتدأ ثاني، اسم استفهام مبني في محل رفع، والحاقة خبر عن ما، وجملة ما الحاقة في محل رفع خبر عن الحاقة الأولى. ما الرابط؟ إذا كان الحاقة نفسها ذكرت، أليس هذا؟ إذا كان الضمير يربط فما بالك بأننا أعدنا اللفظ نفسه، لفظ المبتدأ. فإعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر هذا نوع مما يربط جملة الخبر بالمبتدأ. النوع الرابع العموم. العموم هذا يكون في أسلوب المدح والذم، تقول زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ وجملة نعم الرجل جملة فعلية في محل رفع خبر. هذه الجملة الفعلية لا فيها ضمير ولا فيها اسم إشارة ولا فيها إعادة المبتدأ بلفظه. إذا ما الذي ربطها بالمبتدأ؟ أن كلمة الرجل التي هي فاعل نعمة، زيد نعم الرجل، وفاعل نعمة يا أيها الكرام يشترط أن يكون بأل أو مضافا لما فيه أل، نعم العابد ولنعم دار المتقين، أو ضمير مستتر يفسره تمييز بئس مثلا القوم. ففاعل نعمة هذا لابد أن يكون فيه أل فيه تفيد العموم، زيد النعمة الرجل، أنا لا أقصد الرجل اللي هو واحد، لا، الرجل اللي هو جنس الرجل. فكلمة الرجل فيها عموم يدخل تحته زيد، يدخل تحته إيه؟ يبقى زيد، يبقى هذه الجملة ربطت بزيد أو ربطت بالممدوح أيا كان، يعني لأن العموم فيها يدخل تحته المبتدأ. سؤال يسأل ويجاب عنه ويكون محل انتباه. متى لا تحتاج جملة الخبر إلى رابط؟ يعني ممكن أن تسأل إذا وقع الخبر جملة فتربط بالمبتدأ برابط من أربعة. مثلا يعني. وسؤال آخر: متى لا تحتاج جملة الخبر إلى رابط؟ الجواب: لا تحتاج جملة الخبر إلى رابط إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى. كيف ذلك؟ لو قلت نطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي، قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل مبتدأ، وأفضل مضاف، ما مضاف إليه، وجملة قلت صلة لما، كل ده مع المبتدأ. أين الخبر؟ لا إله إلا الله. جملة لا إله إلا الله هي نفس أفضل ما قاله، وأفضل ما قاله هو لا إله إلا الله. إذن هذه الجملة نفس المبتدأ في المعنى. إذا كان جملة الخبر نفس المبتدأ في المعنى يبقى تحتاج لرابط لي. فمتى لا تحتاج جملة الخبر إلى رابط؟ إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى. عرفنا تعريف المبتدأ والخبر وأنواع المبتدأ وأنواع الخبر. مسألة أخرى: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه ولا يحكم على مجهول. يبقى المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، لأنك ستتحدث عنهم، كيف تتحدث عن شيء مجهول؟ فبتقول مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتحدث عن معلوم معروف معرفة. طيب متى يجوز وقوع المبتدأ نكرة؟ قالوا: يجوز الابتداء بالنكرة إذا كانت خاصة أو عامة. التخصيص يصوغ الابتداء بالنكرة، والعموم يصوغ الابتداء بالنكرة. في قول الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك. لو لم تأتي كلمة مؤمن التي هي نعت العبد ما تم المعنى. لو قال عبد خير كان خير دي تعرب نعت العبد، ويبقى الكلام لم يتم. إذن تخصيص النكرة يجوز الابتداء بها. ما طريق التخصيص؟ النعت أو الإضافة. النعت مثل: ولا عبد مؤمن خير من مشرك، والإضافة مثل: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. فخمس مبتدأ وهي نكرة، لكنها خصصت بالإضافة إلى صلوات. طبعا المضاف إلى النكرة نكرة خاصة وليس معرفة، يعني الإضافة التي تكسب التعريف هي الإضافة إلى المعرفة. أما خمس صلوات كتاب نحو خير من مجلة التلفزيون مثلا يعني كتاب نحو، كتاب نحو ده معروف مخصص، بس خصصنا الكتاب بأنه يكون في النحو أيا كان بقى. واضح؟ إضافة النكرة إلى النكرة تكسبها التخصيص ولا تكسبها التعريف. إذن كلمة خمس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها وجاز الابتداء بها وهي نكرة لأنها خصصت بالإضافة إلى صلوات. خمس صلوات. لا نكرة نكرة خاصة. خاصة يعني يعني تخصصت في الصلوات. كلمة خمس كانت شائعة في كل ما يعد. يعني قلت خمس وسكت خمس إيه؟ كل ما يعد يدخل تحت خمس. فلما أضيفت إلى صلوات تخصصت في صلوات. كلمة عبد شائعة في كل عبد، فلما قال مؤمن صارت خاصة في طائفة المؤمنين فقط. فالنعت يخصص النكرة، نعت النكرة يخصصها، طبعا النكرة لا تنعت إلا بنكرة، نعت النكرة يخصصها، وإضافة النكرة إلى نكرة تخصصها. فلما تخصصت لم تعد شائعة، صارت صارت في طائفة بعينها، في مجموعة خاصة، فيجوز أن تخبر عنها. يبقى الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ويجوز الابتداء بالنكرة إذا خصصت أو كانت عامة. عامة يعني أما تأتي وتقول كل يموت، كل يموت، فهمت معنى ولا لم تفهم؟ لكن لو قلت لك رجل يموت، رجل يموت، ثم معروف أن في كل لحظة رجل يموت، إنما كل يبقى أنا حكمت على الكل لأنه سيلحقه الموت، يبقى أنا فهمت معنى. إنما رجل يموت، أنت جيتني بإيه أنا ما كنتش عارفه؟ ما هو الخبر ده لابد يأتيك بشيء لم تكن تعرفه، واضح؟ فلو قلت لي رجل يموت، فمو ده في كل ثانية رجال يموتون، إنما المتقول كل يموت يبقى أنا فهمت أن ما من حي بعد الله عز وجل إلا وسيلحقه الموت، واضح؟ هنعرف بقى لو قلنا بقى رجل يموت في سبيل الله مثلا، يعني لابد تكمل الكلام، يعني رجل يموت ده لم تعطي معنى تاما، لأن سنعرب يموت نعت لرجل، لأن رجل النكرة تحتاج إلى ما يخصصها، فسأعرب يموت جملة يموت سأعربها نعت، ولابد أكمل الكلام. أنا بقول بقى العربي لا يتكلم بهذا، العربي لا يقول رجل يموت، نعم سنقول رجل يموت في سبيل الله شهيد، رجل يموت في مثلا غربته أجره عظيم، وهكذا. لابد تكمل الكلام وتأتيني بفائدة لم أكن أعرفها. يموت هذه ستعربها نعت لرجل، ويبقى الكلام كده لسه لم يتم. طبعا هو يا أيها الكريم، هو ده كلام بقى يعني كما نقول يعني بدهي. طبعا دلوقتي يقولوا بديهي، وقالوا الصواب بدهي، بديهة إذا نسبت إلى فعيلة تقول فعلي، حنيفة حنفي، ما بتقولش حنيفي، النسبة إلى حنيفة حنفي، فبديهة النسبة إليها بدهي. فده أمر بدهي أنك أنت تعرب الجملة أولا ثم تقول في محل رافع نعت. لو قلنا رجل يموت هذا كلام لا يقف عنده العربي، العربي لا يقف عند هذا الحد، لابد أن يكمل. رجل يموت شهيدا حي عند الله مثلا، ما هو حسب ما تجيب الخبر بقى، يعني انت حي... ما انا قلت مثلا لو قلت رجل يموت شهيدا حي، حي يبقى خبر مفرد. رجل يموت في سبيل الله يدخله الله الجنة، خبر جملة فعلية. رجل يموت في سبيل الله أجره مضاعف، يبقى جملة اسمية، وهكذا. نعم يقع النعت مفردا وجملة وشبه جملة، واضح؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس، أمة أخرجت الناس، جملة أخرجت للناس في محل جر نعت الأمة الجمل. ولذلك هذه قاعدة، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لو قلت مثلا جاء رجل يمشي، يبقى يمشي نعت. جاء الرجل يمشي، يبقى يمشي حال. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. ابن هشام قال: باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا داء القطر. وشرحه فعرف المبتدأ وعرف الخبر، وأظننا تناولنا هذا التعريف وفصلنا نوعي المبتدأ وأنواع الخبر. ثم قال: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، لأنه إن عم هيديك فايدة إن هذا الحكم على الكل مش على واحد ما انتش عارفه. هو الكل ده مش الكل ده يبقى انت عارفه خلاص، ما يقول كل يبقى تفهم. أما نحكم على الكل تفهم، إنما لو حكمنا على رجل واحد وانت ما انتش عارفه مين الرجل ده لا تفهم شيء. ويقع المبتدأ نكرة إن عم مثل كل يموت، أو خص نحو ما رجل في الدار. أهي رجل دي، رجل في هذا المثال فيها العموم، ما رجل. يقولون النكرة في سياق النفي تعم، يعني كأنه يقول ما جنس الرجال في الدار، فادك فايدة. أإله مع الله، أيضا بعد الاستفهام. إذن النكرة بعد النفي تفيد العموم، والنكرة بعد الاستفهام تفيد العموم. أإله، أي أيوجد جنس إله مع الله. التخصيص بالنعت، ولعبد مؤمن خير من مشرك. والتخصيص بالإضافة، خمس صلوات كتبهن الله. ثم انتقل إلى الخبر فقال: والخبر جملة لها رابط كزيد أبوه قائم. زيد أبوه قائم، يبقى الرابط هو الضمير. وجملة الخبر في هذا المثال جملة اسمية. ولباس التقوى ذلك خير، الرابط اسم الإشارة. الحاقة ما الحاقة، الرابط إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر. الرابط إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر. زيد نعم الرجل، الرابط هو العموم في الرجل الذي يشمل زيد، يدخل تحت زيد، كأن الرجل دي تحوي زيدا من ضمن أفرادها، يبقى مربوطة بزيد ولا لا؟ مربوطة بزيد. إلا في نحو قل هو الله أحد. هو هي الله أحد، والله أحد هو هو. إذا اعتبرنا أن هذا ضمير الشأن وليس راجعا إلى الله، هو أي الشأن والقضية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، أن الله أحد، القضية هي التوحيد. لا بنقول هنا لا تحتاج، لا قل هو الله أحد، الله أحد لا تحتاج لرابط، لأن الله أحد هي بمعنى هو، هو يعني الشأن، الشأن المهم. إيه الشأن المهم؟ الله أحد، والله أحد هو الشأن المهم. أي ما بقول إلا في نحوي، فبنقول هذه الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى، هو أي الشأن الله أحد، والله أحد هو الشأن الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض. وإحنا مثلنا بقى قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، نطقي الله حسبي، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، كل هذه الخبر فيها، جملة الخبر فيها نفس المبتدأ في المعنى، فلا تحتاج إلى رابط. القاعدة ايه؟ العموم، الرابط الرابع يعني؟ بنقول روابط الجملة الخبرية أربعة أنواع: الضمير، واسم الإشارة، وإعادة المبتدأ بلفظه، والعموم في جملة الخبر الذي يدخل تحته المبتدأ، وهذا يكون في أسلوب المدح والذم. أي أسلوب مدح وذم؟ إذا أعربت المخصوص مبتدأ والجملة خبر، زيد النعم الرجل. طبعا عرفنا أن الخبر الجملة تحتاج إلى رابط. طب هناك خبر شبه جملة اللي هو الظرف والجار والمجرور. قال: وظرفا منصوبا، نحو: والركب أسفل منكم، وجارا ومجرورا، كالحمد لله رب العالمين، وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين. والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ، وأسفل ظرف مكان منصوب على الظرفية، والعامل فيه مستقر أو استقر، يعني الذي نصب أسفل هو المتعلق المحذوف، كأن الأصل إيه؟ والركب مستقر أسفل منكم. طب هل مستقر هذه تذكر في الكلام؟ لا تذكر في الكلام. لماذا؟ لأن المراد بالخبر هو الظرف نفسه وليس مستقر. يعني مثلا الله عز وجل يعني يحدثنا عما كان من حال أهل بدر، فالركب أسفل، أسفل هذه هي المقصودة بالمعنى، وليس كلمة مستقر. ده مستقر، ده هذه نحن نقدرها حتى نعرف لماذا نصب أسفل، لكن ليس الخبر. يعني مثلا لو قلت لك إيه؟ الشيخ في المعهد، الجر والمجرور، أو الشيخ مثلا عند المتعلمين، هذا الظرف وهذا الجر والمجرور هو المقصود. فلو جيت مثلا قلت لك الشيخ قائم في المسجد، طب ايه يعني قائم؟ لما نقول في المسجد يعني في المسجد بقى خد فيها بقى كل ما يكون من صلاة وحلقات علم وذكر. لكن لو قلت مثلا جالس في المسجد او قائم في المسجد او مستقر في المسجد، مش ده المعنى اللي انا اقصده. انا اقصد في المسجد بكل ما فيها، فوالركب اسفل منكم، اسفل هذه هي المعنية والمقصودة. لان طبعا الأماكن في القتال لها دخل كبير جدا في سير المعارك، فالأسفل ده مقصود. فبكلمة مستقر، لو المستقر يعني معناه إيه؟ واقفين ثابتين؟ لا، مش ده اللي احنا نقصد. ربنا الله عز وجل لا يقصد هذا المعنى. فالمهم يا أيها الكرام، إذا كان الخبر ظرفا منصوبا أو جارا ومجرورا، فها الذي عامل فيه متعلق محذوف، والمتعلق المحذوف يجب حذفه، لا يذكر في الكلام، لأن المعنية هو الظرف أو الجار والمجرور. يبقى وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين، أي محذوفين وجوبا، لا يذكران في الكلام. لو ذكرته يبقى يعطيك خبر ليس هو المراد، يعطيك خبر ايه، انما انت. طب اذا لماذا تقدر؟ بتقدر حتى تعرف ما الذي نصب اسفل. اسفل ده منصوب، ايه اللي نصبه؟ اسم الفاعل المحذوف مستقر، او الفاعل المحذوف استقر. كل ظرف مكان يصلح الإخبار به عن كل مبتدأ، أما ظرف الزمان فلا يصلح للإخبار عن الذوات. ظرف المكان يصلح للإخبار عن الذوات والمعاني. الذوات يعني الأشياء المحسوسة، نقول مثلا الكوب فوق المكتب، العلم فوق الجهل. فتخبر بفوق التي يظهر في مكان عن ذات عن معنى يجوز، لكن ظرف الزمان لا يجوز الإخبار به عن الذات. الذات اللي هي تحس، ما تقولش مثلا الكوب اليوم ولا زيد اليوم. لماذا؟ لأن الزمان إنما يصلح للإخبار عن الأشياء التي للزمن دخل في إيجادها، مثل الصوم اليوم، السفر غدا. فالصوم ده الزمن له دخل في وجوبه أو استنانه أو حرمته، يعني يأتي زمن يوجب الصيام، ويأتي زمن يجعل الصيام سنة، ويأتي زمن يجعل الصيام حرام. إذن الإخبار عن المعنى بالزمن، لأن المعاني للزمن دخل في حصولها. أما الزوات، أنت أول ما بتتكلم وتقول مثلا علي أو أحمد أو الطالب، ده ذات، يعني معناها أنه موجود، معناها أنه إيه، مش لسه بقى الزمن حيوجده. فما ينفعش تقول علي اليوم، فما هو علي اليوم وأمس وغدا، حتى لو مات، حتى لو كان مات، ما أنت بتخبر عنه يعني لا يصلح، واخد بالك. فإذا لا يجوز الإخبار. قال ولا يخبر بالزمان عن الذات. الذات الأشياء المحسوسة، يقابلها إيه؟ المعاني. يقابلها إيه؟ المعاني. والليلة الهلال متأول. الهلال ده ذات ولا معنى؟ ذات. تراه بعينيك الهلال ايه زاد. طب العرب قالوا الليلة ظرف او منصوب على الظرفية خبر الهلال. قال ده متأول. متأول بايه؟ يعني الليلة طلوع الهلال او رؤيات الهلال. فطلوع او رؤية اسم معنى. أو يعني لك أن تقدم الخبر أو تؤخره يجوز. يعني هو يعني حكى الكلام كما ورد على لسان العرب. العرب قدموا الخبر قالوا الليلة الهلال. سبب إيه؟ النصب. ما احنا قلنا بقى الليلة مستقر. مش احنا قلنا الظرف أو الجر والمجرور بتقدر متعلق هو الذي عمل فيه النصب. كائن الليلة يعني كائن الليلة طلوع الهلال. أو يكون الليلة يعني تقدر اسم فاعل أو فعل. مستقر أو استقر أو كلمة بمعنى. قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي نحو أقاطن قوم سلمى. أقاطن قوم سلمى ده من بيت أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا. القاطن هو المقيم والظاعن هو الراحل. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فهو بيستفهم أقاطن قوم سلمى. يبقى قاطن مبتدأ وقوم فاعل لاسم الفاعل. اسم الفاعل بيرفع فاعل. يبقى قوم فاعل أغنى عن الخبر أو سد مسد الخبر. والكلام ده قدمنا به قلنا المبتدأ نوعان. مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. يشترط ما هو المبتدأ الذي له مرفوع يسد مسد الخبر؟ قالوا الوصف. وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. ولا بد فيه أن يكون مسبوقا إما بنفي أو باستفهام. بنفي باستفهام أقاطن قوم سلمى أقصد باستفهام أقاطن قوم مسلمة بنفي ما مضروب العمراني. ما مضروب العمراني يبقى مضروب مبتدأ والعمران نائب فاعل. خلي بالك بعد اسم الفاعل المرفوع فاعل وبعد اسم المفعول المرفوع نائب فاعل. ولذلك قال ايه؟ قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف. ما قالش فاعل ولا نائب فاعل، مرفوع وصف. ان كان الوصف اسم فاعل يكون المرفوع فاعلا، وان كان الوصف اسم مفعول يكون المرفوع نائب فاعل. مسألة نعم بمستقر أو استقر. طبعا. ما قول ما اسمك؟ مروان. أقول مروان عند أبيه، ونقول مستقر عند أبيه أو مقيم عند أبيه أو يعيش عند أبيه أو يسكن عند أبيه. قدر أي فعل يؤدي المعنى اللي هو في سياق الكلام. لماذا يقدر النحاة أو المعربون مستقر أو استقر؟ قالوا لأنها هي الكلمة التي تؤدي العموم هذا المعنى عموما. أما سياق الكلام فلك إيه؟ يعني لو قلت زيد في المسجد، والله هل هو معتكف؟ هل هو يصلي؟ هل هو يدرس؟ هل هو يدرس؟ حسب السياق. زيد في المسجد يبقى حسب سياق الكلام يدرس في المسجد، يعتكف في المسجد، معتكف في المسجد. فلك أن تقدر اسم فاعل أو اسم مفعول يناسب المعنى الذي جاء فيه الكلام. لك أن تخبر عن المبتدأ الواحد بأكثر من خبر. تقول مثلا محمد صادق أمين فطن، وتخبر بعدة أخبار. وهذا هو الراجح، لأن بعض النحاة قال لا يوجد شيء اسمه تعدد خبر. إذا وجدت أخبار متعددة قدر لكل خبر مبتدأ محذوف. ففي قول الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. الغفور مبتدأ خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو خبر ثالث، فعال خبر رابع. الذين يقولون لا يوجد شيء اسمه تعدد خبر يقولوا ايه؟ هو الغفور، هو الودود، هو. يبقى يقدر مبتدأ محذوف تقدره هو. لكن الصواب انه يجوز تعدد الخبر، بل يجوز تعدد الخبر متنوعا. يعني لك ان تأتي بخبر مفرد وخبر جملة، خبر شبه جملة، كلها عن مبتدأ واحد. تقول مثلا زيد حاضر يدرس النحو، واضح؟ امام الشيخ. بس امام الشيخ ده مش تبقى خبر بقى، هتبقى متعلقة بيدرس. انها مثلا زيد كتابه في يده يدرس النحو، ذهنه حاضر. يبقى بتأتي بإيه؟ بعدة أخبار متنوعة. قال بقى إيه؟ لما تيجي تقول الزيداني شاعر وكاتب، لو وسطت الواو لا يسمى خبر متعدد بقى، هتقول معطوف معطوف عليه. يعني قلت مثلا زيد شاعر وكاتب، يبقى ده تعدد خبر؟ لا. نعم نعت ايه ليه يا حبيبي؟ نعت ليه؟ ما احنا بدأنا بمعرفة. بنخبر عنها بعدة أخبار. نقول زيد حاضر يدرس، حاضر خبر مفرد ويدرس خبر جملة، أنت بتخبر بخبرين. أطمئنكم بقى، إذا كان ورد على رأس أخيكم شبهة يقولون الخبر وصف في المعنى، الخبر وصف في المعنى، يعني مثل زيد ناجح، أنت بتخبر عنه بأنه ناجح، وناجح في ذات الوقت في المعنى وصف، لكن في الإعراب خبر. الخبر وصف في المعنى. نعم، نقول الخبر عموما بقى، خبر وصف في المعنى، في المعنى، لكن في الإعراب بدون خبر. إن شاء الله بقى مسائل تقديم الخبر وحذف الخبر هذا موعدنا في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.